جرى الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرذو أرذو من طيارات بوكوكسون 2 نظام السلاح الاستراتيجي الجديد من نمطنا بالنجاح يوم 12 من الشهر الحالي. أشرف القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري على إطلاقه التجريبي في عين المكان. عاين القائد الأعلى المحترم الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية في آب العام الماضي وعرض المهام حول استثمار الصاروخ الباليستي أرذو أرذو بالتمديد مرمى نظام السلاح هذا بناء على النجاح المحصول عليه. لما تلقى تقريرا عن أحوال استثمار الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرذو أرذو من طيارات بوكوكسون 2 حدد بنفسه تاريخ إطلاقه التجريبي وأشرف على أعماله التحضيرية في عين المكان. قبل الإطلاق التجريبي في يوم الإطلاق تفقد ما صنعه أفراد الطبقة العاملة في ميدان الصناعة الحربية بقواهم وتقنياتهم وذكائهم الذاتية من عربة إطلاق الصاروخ الباليستي المجنزرة ذاتية الحركة. صعد القائد الأعلى المحترم المربع حيث اطلع بدقة على خطة الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرذو أرذو من طيارات بوكوكسون 2 وأصدر أمرا بإطلاقه. من خلال هذا الإطلاق التجريبي تم إثبات ثقة بنظام الإطلاق البارد على الأرض وأماناته وصفة تشغيل المحرك عالي الطاقة والعامل بالوقود الصلبي، وتم إعادة إثبات صفة الحث والتحرك للصاروخ الباليستي أثناء طيرانه في المسافة الفعالة وصفة عمل المحركات عالية الطاقة والعامل بالوقود الصلبي وصفة الانفصال الممرحل. وكذلك تم فحص صفات التحكم الوضعية والتوجيه وتشغيل التحرب من الاعتراض في المدى المتوسط وفاصل إعادة الانطلاق بعد الانفصال عن رأس القتالي للتحكم والقادر على حمل رأس النووي الذي تحسنت قدرته تحسنا أكثر. وتم تجربة وإكمال حالة تشغيل وإدارة عربة الاطلاق ذاتية الحركة التي تم تصميمها وصنعها جديدا وذلك في الظروف الأرضية السيئة. وتم إثبات المؤشرات التقنية للصاروخ الباليستي تماما من خلال إطلاقه الفعلي. جرى الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرذو أرذو من طيارات بوكوكسون 2 بأسلوب الإطلاق العمودي بدلا من مدى رماية، وذلك اعتبارا لأمن الدول المجاورة. قال القائد الأعلى المحترم إن الصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرذو أرذو من طيارات بوكوكسون 2 الذي تم تطويره جديدا هو نظام السلاح المتفوق من نمطنا الذي يتميز بسهل استعماله في العمليات وضمان سرعة الضربة، وكذلك إنه صاروخ ذاتي وسلاح ذاتي من كل النواحي تم تطوير كل مستلزماته بدءا من تصميم عربة الإطلاق والصاروخ الباليستي وإنتاجه وحتى إطلاقه بذكائنا وقوانا وتقنيتنا 100%. وأعرب عن الرضاء الكبير بإنتاج وسيلة هجومية نووية مقتدرة أخرى تضاعف القوى الجبارة لوطننا، وأكد أن صناعتنا الصاروخية تحولت تماما إلى صناعة محرك الصاروخ عالي الطاقة والعامل بالوقود الصلبي من محركه العامل بالوقود السائل، وتطورت تطورا ملحوظا إلى صناعة الاختراع الإبداعي ولا تقليد العينات. وأشار إلى أنه نتيجة اختراع نظام السلاح الاستراتيجي الجديد أصبح جيشنا الشعبي يؤدي المهام الاستراتيجية بصورة أصوب وأسرع في كل المجالات مثل تحت المياه وفوق الأرض. بعد الإطلاق التجريبي أخذ القائد الأعلى المحترم صورة تذكارية مع العلماء والتقنيين والعساكر في قطاع الدفاع الوطني الذين شاركوا في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض أرض من طراز بوكوكسونغ 2.